الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، ما زلت أحباب الكرام معكم حول عبودية قلب، حول إنشاء إنسان جديد بيعمل بقلبه فيصل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا القلب. لأن هذا الإنسان الجديد علم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إنما تقطع بالقلوب لا بالأبدان. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عبادة من العبادات الجليلة جدا للقلب، عبادة تبعث للإنسان الجديد بالأمل، بالاستبشار، بالفرحة، بالسعادة، بالسرور، بالثقة في الله سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة مع عبادة قلبية ليس لها أي تعلق بالجوارح، ولكن سبحان الله بمجرد ما بتنزل هذه العبادة في قلب الإنسان بيظهر أثرها على كل الجوارح. إحنا النهاردة مع عبادة من العبادات القلبية الجميلة جدا اللي تدينا أمل في الحياة. إحنا النهاردة مع الرجاء في الله سبحانه وتعالى. كلمة الرجاء أو عبودية الرجاء عبودية مهمة جدا لقلوبنا، وبخاصة في الأوقات اللي الإنسان منا يكون مصاب بذنب لازم يكون عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى، أو لما نكون على طاعة لازم أكون عندي رجاء في الله سبحانه وتعالى، أو في وقت الشدة وفي وقت المحنة وفي وقت الأزمة لازم يكون عندي رجاء في الله سبحانه وتعالى. مادة الرجاء تدل على الأمل، عشان كده كان ابن القيم بيقول في كلمة الرجاء في تعريفها بيقول الرجاء هو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة، ولا يطيب سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا بها. مش هتفرح أبدا في سيرك إلى الله إلا إذا كان عندك رجاء في الله. بعض العلماء لما حبوا يعرفوا الرجاء فقالوا هو الاستبشار بوجود الله عز وجل وبفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه وجوده سبحانه وتعالى. وبعضهم لما أراد أنه يعلم الناس يعني الرجاء قال لهم الرجاء هو الثقة بجود الله سبحانه وتعالى. يكون عندنا ثقة في كرم الله سبحانه وتعالى وفي جوده، نكون عندنا ثقة إن وأنا بعمل الطاعة والعبادة وأنا قريب من ربنا إن ربنا سيقبل هذه العبادة، إن يكون عندي رجاء وأنا عندي ذنوب كتيرة وأنا عمال أتوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى عندي رجاء إن ربنا سبحانه وتعالى سيبدل هذه السيئات حسنات، وفي وقت محنتي وفي وقت شدتي أنا عندي رجاء إن المحنة والشدة دي هتزول بإذن الله تبارك وتعالى. عايز من البداية أحط ضابط مهم جدا. كتير من الناس بيسيبوا الرجاء وبيقعوا في التمني، والتمني ده هو السبيل اللي دخل بيه الناس كتير من الناس النار، إنما الرجاء هو اللي بيدخلنا الجنة. طب إيه الفرق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء هو الذي يصاحبه صاحبه بالجد والعمل، بالجد والاجتهاد. أما التمني إن صاحبه يتمنى على الله الأماني وهو بعيد غاية العمل، غاية البعد عن العمل. مثالها أنا لو في عندي 2 كل واحد منهم عنده أرض معينة، واحد منهم يرجو من الله سبحانه وتعالى إن الأرض دي تطلع ثمار، فخد البذور وبذرها وطلعت الشجرة وتعهدها بالسقية وتعهدها بالرعاية لحد ما طلعت الثمرة، ده اسمه رجاء لأنه صاحبه عمل. أما التمني فهو بيتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الثمرة وهو ما خدش البذور ولا بذر الأرض ولا حرثها ولا اجتهد فيها ولا اهتم بيها. التمني ان الانسان يفضل يقول ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو لا يعمل بطاعة الله ولا يتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اجمع العارفون على ان الرجاء لا يصح الا مع العمل، وكان بعض العلماء يقول علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الانسان الجديد اللي احنا عايزينه يكون وسطنا اتكلم ان هو عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى مع عمل. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ربنا قال لهم والله غفور رحيم، لأنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الناس دي كان عندها رجاء في رحمة الله، فصحبت هذا الرجاء بالعمل. ربنا قال لهم ربنا غفور رحيم. إذن كان غفور رحيم مع اللي شد حيله واجتهد. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. عشان كده ربنا قال لهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور. ربنا قال لنا أمن هو قانت آناء الليل ساجد وقائمة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. دول الناس اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عرفوا يعني إيه معنى رجاء. ده الإنسان اللي استبشر في حياته بفضل الله وبجود الله وبكرم الله لما صاحب هذا رجاء العمل. أما الإنسان اللي إحنا مش عايزينه يكون وسطنا، اللي يتمنى على الله الأماني وهو من أبعد الناس عن الطاعة والعبادة والعمل، فدول اللي بينطبق عليهم كلمة الإمام الحسن البصري إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة. يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي، أنا عندي رجاء في الله، وكذب ولو أحسن الظن لأحسن العمل، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال في قول الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، قال عمر هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي لا يتوبون منها ولا يسعون إلى المغفرة، خرجوا من الدنيا مفاليس ويقولون نحسن الظن في الله. ده مش حسن ظن، ده مش رجاء. الرجاء لابد أن هو يصاحبه عمل. الرجاء إذن ثلاث أنواع، في نوعين من الرجاء محمودين وفي نوع من الرجاء مذموم. النوع الأول من أنواع الرجاء أن الإنسان يعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله يرجو ثواب الله، ده رجاء محمود، هو بيعمل الطاعات يرجو أن يقبلها الله منه. والنوع الثاني المحمود هو رجاء رجل أذنب ذنوبا كثيرة ثم تاب منها واجتهد في العمل الصالح، فهذا يرجو مغفرة الله وعفو الله وإحسان الله وجود الله وحلم الله وكرم الله، والله يعطيه ما أراد. وأما الثالث فرجل متماد في ذنبه، متماد في تفريطه، متماد في خطاياه، ويقول أرجو رحمة الله. فهذه هي الأماني، وهذا هو الغرور، وهذا هو الرجاء الكاذب الذي لا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، أبدا لا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ما أجمل ما قاله يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. في وقت شدته كان كل قلبه مليان رجاء في الله إن يوسف هيرجع مرة تانية، إن يوسف هيرجع مرة تانية. فكان لازم الرجاء ده علشان يكون صادق يصحبه عمل. فقال لأولاده روحوا دوروا على يوسف، ابحثوا عن يوسف، ووجدوا يوسف بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنت مذنب، الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه اجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله، صدقني ساعتها ربنا عز وجل يعطيك ما أردت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. طول ما أنت بتبذل جهدك وعملك وطاعتك وعبادتك، طول ما أنت دائم التوبة دائم الرجوع إلى الله، طول ما أنت بتسارع إن ربنا عز وجل يغفر لك ذنوبك، صدقني غفر الله لك ولا يبالي. لازم نفهم كويس جدا إن كل إنسان منا بيجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيقبل منه، إن شاء الله ربنا هيقبل منه. علشان كده وفي الحج كان السلف رضوان الله عليهم، ابن المبارك بيسأل سفيان الثوري بيقول له من أسوأ هذا الجمع حالا، من أسوأ واحد فينا كلنا وإحنا واقفين على عرفات؟ قال من ظن أنه ينزل من هذا المكان والله سبحانه وتعالى لا يغفر له، بذل مال وبذل جهد وبذل تعب وبذل عناء وجاي وقف على عرفات ويظن أن ربنا ما يغفرهوش، ده إنسان ليس عنده رجاء في الله، هينزل من هنا وربنا سبحانه وتعالى غفر له. حد من السلف حج 60 مرة، 60 حجة في يوم من الأيام، دخل بيت الله الحرام وهو حزين كئيب، دخل في حجر إسماعيل وقعد يسأل نفسه هل يا ترى ربنا تقبل مني طاعتي على مدار 60 سنة؟ قبل مني حج وعبادة 60 سنة. فبيقول: فأخذتني سنة من نوم، فإذا بمنادي ينادي علي ويقول: يا أبا علي، وهل يدني الملوك منهم إلا من يحبون؟ لو ما كانش ربنا بيحبك ما كانش جابك في هذا المكان. هو ده الرجاء اللي احنا عايزينه، هو ده الرجاء اللي احنا عايزينه، رجاء في الله وإحسان ظن في الله. لو بنطيع ربنا، اوعوا في يوم من الأيام الشيطان في بعض الأوقات بيبقى حريص انه يزيل الرجاء من قلوبنا مع ذنوبنا ومعصينا، فيأسنا ويصبنا بإحباط بسبب الذنوب. لا لا لا، قوم واجتهد وتحرك واعمل صالحات كتير، واستبشر بفضل الله ووجود الله وكرم الله وإحسان الله وعطاء الله. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو طويل شطب الممدود، فيقول: يا رسول الله، أرأيت رجلا صنع السيئات كلها، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له إحباط وحزن ما فيش رجاء في القلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ النبي فهم اللي هو صاحب السؤال، قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: تصنع الحسنات. هو ده الرجاء، تصنع الحسنات وتترك السيئات، يجعل الله لك سيئاتك كلها حسنات. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر. هو ده الرجاء، إنك لو عندك ذنوب كتير توب، اجتهد في الأعمال الصالحة يبدل الله السيئات حسنات. بتعمل أعمال خير كتير، اوعى الشيطان يغذر في قلبك في يوم إنك مردود أو إنك مش مقبول أو إن ربنا عز وجل ردك. لا لا لا أبدا، عندي رجاء في الله إن ربنا يقبلني. ولو وقع في مشكلة، وقع في كرب، ابنك مريض، عندك مشكلة مع زوجك، عندك مشكلة مع ابنك، عندك مشكلة في شغلك، عندك مشكلة في حياتك، عندك أزمة، عندك كرب، عندك شدة، خلي قلبك كله رجاء في الله، وسعى لرفع هذا الكرب بإذن الله. ربنا عز وجل يعطيك ما أردت، كن على يقين في جود الله وكرم الله، يعطيك الله فوق ما أردت. هذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.